اشتغل كده؟ بدي اعمل. طيب يا عم الشيخ نعم مات جنب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنعيم سنعيم تعال بجنب بس عشان اصور. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! Yeah. شاء الله. الله أكبر. الوقع الطندي، ها؟ وين الوقع الطندي؟ الشيخ مصطفى السعيد قرأت بقوله تعالى ما في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد غير ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله